هنتكلم النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى عن اسم من أسماء الله بيعالج قضية من أخطر قضايا الحياة عند الإنسان. يا جماعة يا جماعة، كل مرضى الفوبيا، كل مرضى نوبات الفزع والهلع، كل مرضى الرهاب، الاسم ده يهمهم قوي. كل إنسان عايش على وجه الأرض وسط المخاوف اللي محوطانا كلنا من كل جهة، الاسم ده يهمه قوي. الاسم ده بيعالج مشاكل وبيحل مشاكل كتير قوي في حياتنا، وبيرد على تساؤلات صعبة قوي قوي جوانا، وبيغير حاجات كتير قوي في شخصيتنا، وبيملأ قلوبنا بمشاعر من الأمن والأمان. احنا ما نقدرش نعيش من غير الاسم ده يا جماعة، ابدا ابدا. اسم بيعالج مشكلة الخوف اللي مدمرة حياة ناس كتير قوي. كم واحد الخوف شل حياته؟ كم واحد الخوف دمر حياته؟ هنتكلم عن اسم الله المؤمن.